وردها إلى البائع، والبائع ردها عليه وقال بعتك الأرض وما فيها، والمشتري قال اشتريت الأرض، ثم اختصم، وهذا في الصحيح، إلى أحد الحكام فقال لأحد ما لك ابن؟ قال نعم. قال لك ابنه؟ قال نعم. قال زوج ابنك بنته وأنفق عليهما من هذا الذهب. وفي هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى أن أهل الكتاب منهم الأمنة ومنهم الخونة، وذم الله الخونة وأثنى على الأمنة، فقال ومن أهل الكتاب من أنت منه بقنطار يؤديه إليك. هؤلاء هم الأمنة، من هم أنت بقنطار؟ القنطار المال الكثير، المال الجزيل، لأمانته، لكونه يخشى الله ويتقيه. فمنهم إذا أمنته بالقنطار، إذا أعطيته المال الكثير والقنطار تأمنه عليه، والقنطار هو المال الكثير المال الجزيل. ومنهم الخونة الذين لا تأمنه على الدينار الواحد، الدينار الواحد إذا أعطته إياه فإنك لا تأمنه، ولا يؤديه إليك إلا إذا كنت قائما أمامه وتطالب بحقك وتلح عليه، وإلا فلا يعطيك. هذا إذا كان الدينار واحد، فكيف بغيره؟ باب أولى. لهذا قال سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. بين سبحانه وتعالى السبب في كون الخوانة لا يؤدون الدينار أنهم يستحلون أموال العرب ويرون أن أموالهم حلال، ويسمون الأميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون وهم أهل الكتاب، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذا هو السبب، وهذا موجود في كتبهم التي حرفوها، وأنهم يرون أن مال العرب حلال لهم، وقالوا يجوز لك أن ترابي مع غير الكتابي، مع غير اليهودي وأخوك الكتابي فليس لك أن ترابي معه، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. كذبهم الله بهذا، في هذه الدعوة، وأن أموال الأميين حلال لهم. قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، هذا من افترائهم، الكذب على الله، افتروا على الله الكذب وادعوا أن أموال العرب حلال لهم، وهذا من كذب افترائهم على الله. ثم قال سبحانه بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، هذا مدح للأثقياء، قال مدح للمؤمنين الأوفياء من أهل الكتاب، وهذا من عدل الله تعالى وبيان ما عليه أهل الاستقامة والديانة منهم. قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، يعني من أوفى بعهده، أوفى بالعهد الذي أخذ عليه، فإن الله تعالى أخذ على أهل الكتاب أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن أوفى بهذا العهد فالله تعالى أخذ على الأنبياء أن يؤمنوا، وأخذ على أممهم، فمن أوفى بهذا العهد وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقى الله فيما يأتي ويذر، ووحد الله وأخلص له العبادة، وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم واتقى الله، فإن الله يحب المتقين. المعنى أن هؤلاء هم الأتقياء، هم أهل التقوى، فالذين وفوا بالعهد الذي أخذ عليهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله، هؤلاء هم المتقون والله يحبهم. وفي هذه الآية إثبات المحبة لله عز وجل، والرد على من أنكرها من أهل البدع، من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. وفي هذه الآيات أن أهل الكتاب ليسوا كلهم خوانة وليسوا كلهم كفرة، بل منهم من وفق الله الإيمان. وفي أن الله تعالى يثني على أهل الكتاب المؤمنين ويذم أهل الكفر والخيانة. وفي هذه الآيات تحذير الأمة من الخيانة، وأن يتصفوا بالخيانة كما تصف أهل الكتاب فيصيبهم أصابهم، وترغيب لهم في العدل والأمانة. وفيها دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يعترف لأهل الفضل بفضلهم، وأن لا يغبطهم حقوقهم، وينبغي الإنسان أن يكون منصفا اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى أنصفهم وأثنى على أهل الأمانة والديانة والإيمان وذم أهل الخيانة. ينبغي الإنسان أن ينصف إذا تكلم في شخص، يذكر ما له وما عليه، وكذلك إذا تكلم في أشخاص فلا يذمهم جميعا ولا يثني عليهم جميعا، بل يثني على أهل الديانة والأمانة

فأخذها وتعوض عنها. يقول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم يشترون يعتاضون في عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمن قليل، يعني يعتاض عن الحلف بالله، يحلف بالله كاذبا ويأخذ بدله بسببه شيئا من الدنيا وحطامها، فهذا هو الاشتراء، الاعتياض يعني، وليس هناك شراء ولا بيع، المراد الاعتياض، يعتاض عن الإيمان بالله ورسوله إذا كان من أهل الكتاب، أو يعتاض عن العمل تقوى الله وعن العمل الآخرة في شيء يعطاه من الدنيا، مال أو جاه أو منصب، يقدمه على ما أوجبه الله عليه وما فرضه الله عليه من الأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو القيام بما أوجب الله عليه، فإن عليه هذا الوعيد الشديد. إن يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني يشتري يعتاض باليمين والعهد شيئا من الدنيا، والدنيا كلها ثمن قليل، ولو يعطي الدنيا كلها فهي ثمن قليل، الدنيا كلها ثمن قليل، يأخذ الدنيا بعهد الله ويمينه، يحلف كاذب حتى يأخذ مالا لا يستحقه، يحلف يعطي عهد الله وميثاقه ويأخذ بدله شيئا من الدنيا وحطامها، يقدم الدنيا على الآخرة، يؤثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثر حياة الدنيا. فإذا كان من أهل الكتاب يؤثر أن يبقى على دينه ولا يؤمن بالله ورسوله حتى يبقى على منصبه ومركزه بين بني جنسه، فهذا ممن اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل. إن الذين يشترون يعني يعتاضون بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلمة تكريم، بل يكلمهم كلمة غضب وسخط، ولا يزكيهم، لا يطهر نفوسهم، ولهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. ويدخل في ذلك من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه كما جاءت في ذلك الحديث، ويدخل في ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان بما أعطى. داخل في هذا، ويدخل في ذلك من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه يحلف عند الحاكم الشرعي أنه ليس له حق وهو كاذب، فالحاكم يحكم له، يستغل كون صاحب الحق ليس عنده بينة وليس عنده شهود فيحلف فيأكل مال أخيه بهذا اليمين، وتكون الخصومة تنتهي في الدنيا لكن الخصومة باقية أمام الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لا يعلم الغيب، يحكم على حسب البينات وعلى حسب الحجج، قد يكون بعض الخصمين ألحن وأقوى، عنده قدرة على الإيضاح والبيان والتزوير والتلفيق حتى يغرر بالقاضي فيظن أنه صاحب الحق فيحكم له، والقاضي معذور في هذا، أو زور يأتي بشهود زور يشهدون له فالقاضي يقضي له، والقاضي معذور والإثم على حمل أكل المال بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في التحذير، التحذير من الاعتياض شيء من الدنيا بإضاعة الحق الذي أوجب الله عليه، أو بأكل أمال الناس بالباطل، أو بترك شيء من دينه، يعطى شيئا من المال ويكون ثمنا لدينه، هو كله داخل في هذا، الله نسأل الله السلامة والعافية. واجب على الإنسان أن يحذر وأن يتقي الله وأن يستمسك بدينه وأن لا يعتاض عن دينه شيئا من الدنيا. نعم حسنك. ليس بعذر، هذا أقول ليس بعذر، يعني إذا عرف الحق وبلغه الحق، فمن بلغه القرآن والسنة قد قامت عليه الحجة، والله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الواجب الصبر على الدين، ليس هذا بعذر. والله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تستطيع تسر بإيمانها وإسلامها، تسلم سرا حتى يسر الله لها. المنفق بالتشديد. نعم، المنفق والمفق، المنفق أبلغ، المنفق سرعته بالحل. ذكر ورجلا حلف على سلعة بعد العصر. نعم، كذلك على سلعة بعد العصر وهو كاذب، يقول بعد العصر لأن العصر هو آخر النهار وليختم به النار، ويختم به النهار، والإنسان يختم نهاره بالذكر والاستغفار، وهذا يختم نهاره والعياذ بالله بالحلف الكاذب، يكون أشد هذا. وإلا الحلف الكاذب لا يجوز لا بعد العصر ولا غير ولا بعد الظهر ولا في الصباح، لكن بعد العصر أشد، حيث أنه يختم نهاره بالحلف الكاذب، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، كل من إذا اختصم اثنان فالقاضي عند الحاكم الشرعي فإنه يطلب بينة على المدعي، فإن لم يكن له بينة فإنه يوجه يطلب من المدعى عليه اليمين، سواء كان خصمه مسلما أو يهوديا أو مشركا، ليس له إلا اليمين، هذا الحكم الشرعي. نعم، ها قد هذا يمكن عاد هذا يرجع إلى الحاكم كله، ها ولو كان ليس له إلا اليمين، وهذا معروف الآن حديث اللي جاءت في هذا مثل الحديث اللي وردت الآن، بعضه يهودي حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند الصحابة، وكذلك قصة علي رضي الله عنه وخصمه اليهودي وأنه طلب منها اليمين. نعم، سأل الله ليك. نعم، قد هذا القاضي الحاكم يمكن يحلف مثلا يعظم الحلف على اليهودي، كان يقول قل له هو الذي أنزل التوراة على موسى مثلا، يغلظ عليه اليمين. نعم، أحسن الله إليك. ويقول الله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. عنوان: تحريف اليهود لكلام الله بلي الألسن. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون. وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتاب الله، لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. وقال وهب ابن منبه إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول. رواه ابن أبي حاتم. فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب وفهم كثير منهم. ومن تفسير المعبر وهو من باب تفسير المعبر المعرب. نعم. وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. نعم، هذه الآية الكريمة فيها بيان تحريف بعض أهل الكتاب لكتبهم، قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه الآية في أهل الكتاب، بيّن الله أن بعضهم يحرفون كلام الله ويغيرونه الذي أنزله، وهي التوراة والإنجيل. ولا شك أنهم حرفوا كلام الله وحرفوا كتبهم، لأن التوراة والإنجيل لم يتكفل الله بحفظها، وإنما وكل حفظها إليهم، وكل حفظها إلى الربانيين والأحبار فلم يحفظوها. وأما القرآن فإن الله تعالى تكفل بحفظه، فلا يستطيع أن يحرف أحد أن يحرف لفظه. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظهم الله فلم يحفظوها. وأما القرآن فقال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شك أن الكتب التي بأيديهم الكتاب دخل التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، حرفوا ألفاظها ومعانيها. وأما كتب الله التي عنده فلا يستطيع أن يحرفها. وأما القرآن فإن الله تكفل بحفظه، فلا يستطيع أحد أن يحرف ألفاظه، لكن حرفوا المعاني، حرفوا المعاني وتأولوها على غير تأويلها، وفسروها بما يناسب أهواءهم. فكل طائفة تفسر بما يناسب معانيها. فالشيعة مثلا والرافضة، أول قول تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، قالوا: المراد بالبحرين علي وفاطمة، ويخرج منه اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. هذا من التأويلات الفاسدة، من تأويل المعاني، لكن ما يستطيعون أن يحرفوا الألفاظ، لكن حرفوا المعاني. وهكذا كل طائفة تحرف المعاني بما يناسب مذاهبها وعقائدها الفاسدة. وكذلك اليهود والنصارى حرفوا المعاني والألفاظ، لأن الله لم يتكفل بحفظها، وقد ترجموها إلى العربية، والمترجم إلى العربية كل فيها أغلاط وتحريفات وزيادات ونقصان كثيرة، وهي لم تنزل باللغة العربية، التوراة والإنجيل ليست باللغة العربية بلسانهم، أما القرآن فهو باللغة العربية. ومع ذلك موجد التوراة والإنجيل باللغة العربية الآن مترجم، فيها كلها مترجمة وفيها زيادات وتحريف ونقصان وافتراء على الله وينسبونها إلى الله. ولهذا أنكر الله عليهم، قال: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، يعني يحرفون لفظا ومعناه. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذا فعله فريق منهم ولم يفعله الجميع، ولهذا ذم الله هذا الفريق. وفي هذا تحذير للأمة، لهذه الأمة أن تسلك مسلكها ويصيبها ما أصابها، تحذير لهذه الأمة أن تفسر معاني كلام الله بما بغير تفسيرها، وتحذير لمن يتأول على غير تأويله أو يفسره برأيه وهواه، لأن الله ذم أهل الكتاب وقد مضوا، وهذا تحذير لنا من أن نسلك مسلكهم فيصيبنا ما أصابهم، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعن به سواكم. فأنا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك أهل الكتاب فيصيبهم ما أصابها، تحذير من تأويل الكتاب على غير تأويله وتفسيره بالرأي وبالهوى وبما أو يفسره بما يعتقد الإنسان أو تعتقده الطائفة التي ينتسب إليها، فإن هذا لا شك أن هذا عليه الوعيد الشديد، وهذا تقول على الله بلا علم. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو نسب إلى الله وقال على الله بلا علم. ولهذا قال تعالى: وإن منهم، وليس هذا للجميع، هذا منهم، وإن منهم، فالله تعالى لم يعمهم وإنما خص هؤلاء الذين فعلوا. وإن منهم لفريقا، يعني طائفة جماعة، يلون ألسنتهم بالكتاب، يعني للتحريف يحرفون، يلون لتحسبوه من الكتاب، يعني يدخلون فيه ما ليس منه ويزيدون وينقصون، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا في تحذير من تحريف القرآن، تحريف لفظه ومعناه، أو من تفسيره بالرأي والهوى أو بغير دليل، ونسبة ذلك إلى الله وإلى رسوله، فإن هذا من الكذب على الله ومن قول الله بلا علم. وقول الله بلا علم من أعظم الذنوب وأعظم الجرائم، جعله الله فوق الشرك. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل قول الله بلا علم فوق الشرك لأنه يشمل الشرك وغيره. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.